بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فخير عبادة يتعبدها المرء وهي متعدية هي طلب العلم لما فيه من النفع العظيم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أرى عبادة بعد الفرائض أحب إلى الله من طلب العلم. وقد وعد الله عز وجل برفعة أهل العلم درجات، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن مواطن العلم مثل هذا الدرس، إذ فيه اجتماع صحبة صالحة، وفيه وعد بنزول الرحمة وغشيان بنزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل لمن حضر دروس العلم عنده في الملأ الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسهل طريق إلى الجنة هو طريق العلم، وهو يورث خشية الله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنيئا لمن روض نفسه لطلب العلم، ولمن غلب هواه بثني الركب عند أهل العلم، وهنيئا لمن صرف نفسه عن شواغلها وهواها إلى ما يحبه الله ويرضاه، لا سيما إذا كان هذا العلم هو في معرفة الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. وسبق من عقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر آيات في الصفات وفرغ منها. ثم بعد ذلك نأخذ اليوم في ذكر صفات من السنة النبوية، ونأخذ 6 صفات بإذن الله. ذلك قال رحمه الله: ثم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه. ذكر رحمه الله بأن السنة النبوية لها 4 أمور. الأمر الأول أنها تفسر القرآن. أولا، السنة النبوية هي مصدر التشريع الثاني في العدد وليس في الترتيب، أي نأخذ بالكتاب والسنة سويا، وليس هناك تناقض بين الكتاب والسنة، بل كلاهما من مشكات واحدة، وهي مشكات الوحي. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأنزل عليك الكتاب القرآن، والحكمة أي السنة النبوية تتكلم بها وهي وحي، فكل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي يوحى إليه بما يقول. وذكر المصنف رحمه الله أن السنة النبوية من أعمالها أو من أفعالها أو من خصائصها أنها تفسر القرآن. والسنة النبوية إما قولية أو فعلية أو بإقرار. تفسر السنة النبوية، فالسنة النبوية تفسره أي تفسر القرآن، مثل لما فسر النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: هي النظر إلى وجه الله الكريم. فهنا تفسره. ومراتب تفسير القرآن: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة، ثم تفسيره بأقوال الصحابة، ثم بأقوال السلف. وتبينه يعني تبين ما أجمل من القرآن، مثل قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وهنا ذكر ذكرت صفة ذكر الأمر بالصلاة ولم تذكر في القرآن صفة الصلاة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أمام الصحابة وصلى بالصحابة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أمر الله عز وجل بالزكاة وآتوا الزكاة، وبينت السنة النبوية ما الذي تجب فيه الزكاة وما مقدار النصاب في كل نوع من أنواع الزكاة، وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. نعم. وتدل عليه أي أن القرآن أي أن السنة تدل على القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. فالقرآن والسنة ليسا متباينين وإنما هما مشكات واحدة. فالسنة تقول: من أطاعني أطاع الله، والقرآن يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وتعبر عنه أي أن السنة تأتي بأحكام جديدة وبأخبار جديدة ليست في القرآن العظيم، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما سيأتي حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومثل أيضا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: اغتسل داود فنزع عليه جراد من ذهب، كان في صحيح البخاري، فنزع عليه جراد من ذهب فجعل يحثو بثوبه أي من هذا الجراد، فقال الله عز وجل: وأنت يا أيوب؟ قال: نعم، لا غنى لي عن بركتك. فهنا أتت السنة بأمر لم يأتي به القرآن، وكلاهما يؤخذ به كما سيأتي. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحيحة وما وصف به الرسول ربه أي أن صفات الله عز وجل أتت بالكتاب وأتت بالسنة، ولأن باب معرفة الله سبحانه وتعالى أهم علم في الأرض فجاء القرآن به، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منه. من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني أن السنة التي فيها ذكر صفات الله عز وجل يشترط في الأخذ بتلك الأحاديث شرطان. الشرط الأول أشار إليها بقوله الصحاح، فتؤخذ الصفات من الأحاديث الصحيحة، أما الأحاديث التي لم تصح فلا يؤخذ بها في الصفات. والشرط الثاني أشار إليه بقوله مما تلقاه أهل العلم بالقبول، أي لا يكون فيه علة قادحة قد تخفى على بعض الناس، أي في السند. فالقرآن الكريم يؤخذ ما فيه من غير نظر إلى إسناده لأنه قد تواتر إلينا، وأما السنة النبوية فتحتاج إلى السند وتحتاج إلى المتن. نعم. وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها أي بما بالأحاديث التي جاءت بها السنة كذلك، أي مثل ما قلنا في آيات الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم. يذكر الآن المصنف رحمه الله صفة من الصفات لم تأتي في القرآن العظيم، وهذه الصفة هي صفة نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة كما سيأتي. نعم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، هذا الحديث متواتر وتلقاه أهل العلم بالقبول، ينزل ربنا، وفي لفظ يتنزل ربنا. نعم. نعم. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. إلى السماء الدنيا، وهي السماء التي تلي الأرض، فالله عز وجل إحسانا وتفضلا منه على خلقه يدنو منهم في كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا. نعم. كل ليلة حين يبقى. وهذا النزول نزول حقيقي، فلا نقول إنها نزول رحمته، لأن رحمة الله عز وجل آثارها أيضا في الأرض، فإذا قلنا إنها تنزل السماء الدنيا فقط لم نجد آثار رحمة الله من تراحم العباد مثلا بين الخلق. ولا يجوز أن نقول إن المراد بالنزول هنا نزول أمره، لأن أمر الله عز وجل ينزل في كل حين وليس في السماء الدنيا، كما قال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه حين يبقى ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر، الليل يبدأ من غروب الشمس، واختلف في نهايته هل ينتهي بطلوع الشمس أم ينتهي بطلوع الفجر، على قولين لأهل العلم، وأقربهما أنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوعها، والنهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها. وإذا أردت أن تعرف متى ثلث الليل، فنقول هذا يختلف بين الشتاء والصيف وبين بلد وبلد من حيث طول الليل وقصره، وإذا أردت أن تعلم ذلك فانظر متى تغرب الشمس ومتى تطلع الشمس، ثم اقسمها على ثلاثة، مثلا تغرب الشمس الساعة السادسة وتطلع الشمس الساعة السادسة صباحا، هذه 12 ساعة، تقسمها على ثلاثة، هذا الثلث الليل الأول 4 ساعات، يعني الساعة 10 ينتهي ثلث الليل الأول، والثلث الثاني 4 ساعات أيضا، 12 تقسيم 3 4 يساوي 4، يعني الساعة الثانية ينتهي الثلث الثاني، ثم بعد ذلك بعد الساعة الثانية يبدأ الثلث الآخر من الليل. وبعض أهل العلم يرى أن تقسيمه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والفرق بينهم على هذا التقسيم يكون في فرق تقريبا نصف ساعة. نعم. حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. فيقول نعم حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا الحديث مما سبق وكما سيأتي يدل على عدة صفات. الصفة الأولى ينزل ربنا، ففيه صفات، صفة ففيه إثبات صفة نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا كما يليق بجلال الله وعظمته، وهو من الصفات الفعلية، أي أنه يفعل هذا النزول إذا شاء، وكل فعل لله سبحانه وتعالى يتعلق بمشيئته فهو صفة فعلية. ونقول أيضا إنه من الصفات الفعلية الخبرية، أي لو لم يأتينا خبر من السنة كهذا لم نعلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. وفي صحيح مسلم أن الله عز وجل أيضا يدنو من عباده في عرفة ثم يباهي بهم ملائكته ويقول ماذا أتوا أو لماذا أتوا، يعني يباهي بهم الملائكة. قال ابن عبد البر رحمه الله لم يباهي بهم الملائكة إلا ليغفر لهم. وصفة ثانية قوله فيقولوا، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة، يعني مثل الصلاة والذكر وقراءة القرآن، هذه عبادة وتسمى دعاء عبادة، لأن أصل الدعاء هو الذل لله سبحانه وتعالى. ويشمل أيضا دعاء المسألة، مثل يا رب دخلني الجنة، يا رب ارزقني مالا كما سيأتي. وفي هذا الحديث تدرج من الأعم إلى الأخص، كما سيأتي. فهنا من يدعوني فأستجيب له، أي فأجيب وأحقق له ما سأل، ففيه إثبات أن كلام الله بصوت، لأنه يتكلم ويستجيب، ولا يجاب إلا دل على أن له صوت سبحانه وتعالى. ذلك قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والمراد بهذه المسألة: ويسألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. من يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، هنا أخص، والمراد به بالسؤال هنا أي الطلب من الله عز وجل لأمور الدين أو الدنيا، من الأمور الأخروية أو من الأمور الدينية، مثل اللهم زوجني، هذا دعاء مسألة، اللهم ارزقني العلم النافع، هذا دعاء مسألة، اللهم ادخلني الجنة، هذا دعاء مسألة. فالله عز وجل يتفضل ويتكرم على عباده في كل ليلة، يقول: من يسألني فأعطيه. وهذا فيه إثبات صفة الكرم لله عز وجل، إذ يعرض الرب عز وجل مكارمه على عباده. من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني يعني من يطلب مني المغفرة، فأغفر له، هذه فيه إثبات صفة المغفرة لله عز وجل. فيدل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم أن يغتنم تلك اللحظات النفيسة الغالية التي هي أنفس ما في الليل، إذ يتنزل الرب عز وجل في آخر ثلث الأخير من الليل ويقول سبحانه وتعالى: تلك الأمور الثلاثة يعرضها على عباده. وفي صحيح مسلم: إن في الليل ساعة لا يسأل الله، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. وهذا الحديث الأخير يشمل، يدل على أن في الليل دعوة مستجابة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وأما هذا الثلث الأخير من الليل فهو أمر خاص، إذ يتنزل الرب عز وجل في تلك الليلة فيدنو إلى عباده. فإذا قيل الأرض كروية، فعندنا ثلث الليل، وبعد ساعة عند الآخرين، عند قوم آخرين، وبعد الساعة يكون عند ناس عند بلد آخر أيضا، فكيف يكون ذلك؟ نقول: آمنا به كل من عند ربنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله أخبرنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأمرنا أن نؤمن بذلك، ولم يأمرنا بأن نعمل أذهاننا كيف ينزل. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لأننا لا نستطيع أن نصف كنهه وكيفيته وحقيقته سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم كبير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده. هنا يذكر رحمه الله إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، والفرح مع فإذا قيل ما هو الفرح نقول الفرح معلوم، فإذا قيل كيف فرح الله نقول الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله يفرح بل أشد فرحا، ولم يخبرنا كيف يفرح سبحانه وتعالى. نعم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. نعم، هذا الحديث ذكر البخاري ومسلم، وذكره مسلم رحمه الله في ذلك الرجل على صفتين. الصفة الأولى أن رجلا وهو نائم وعنده راحلة أن رجلا معه راحلته فذهب تحت ظل شجرة فنام عندها فسارت تلك الراحلة، فأخذ الرجل يبحث عنها فلم يجدها فتوسد ساعده قال لعلي أرجع إلى مكاني فأنام فأموت، فتوسد ساعده هذا الساعد فنام، فلما استيقظ وجد راحلته عنده. الله عز وجل أشد فرحا من ذلك الرجل الذي فرح بوجود راحلته التي عليها متاعه من طعامه وشرابه. والقصة الثانية أن الرجل جلس فنام فلما استيقظ لم يجد راحلته فذهب يبحث عنها هنا وهنا وهو يسير، وجد خطام يعني الحبل الذي على الناقة قد وقع على جذل شجرة يعني على أصل الشجرة يعني مسكت الخطام فتوقفت الدابة عن المشي، فأتى إليها وهو في صحراء فوجد تلك الدابة قد أمسكت بجذع وأصل الشجرة، ففرح فرحا شديدا، ومن شدة الفرح قال ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فدل على أن الإنسان إذا أخطأ من شدة الفرح لا يؤاخذ بذلك الفعل. فقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، أشد فرحا، الله يفرح بل فرحه هو أشد فرح يعرف سبحانه وتعالى. فإذا قيل كيف فهذا الفرح نقول الله أعلم، لا يشابه فرح المخلوقين على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل. يذكر هنا رحمه الله الصفة الثالثة وهي صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يضحك، وكيف يضحك نقول الله أعلم آمنا به كل من عند ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفرح الرب كما قيل لن نعدم خيرا من رب يضحك، فالله سبحانه وتعالى لطيف ورؤوف ورحيم ويفرح ويضحك، فيجب على العبد أن يتعلق بذلك الرب العظيم الذي لا رب سواه وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وجاءت السنة بإثبات الضحك لله عز وجل كما في هذا الحديث وكما في حديث آخر سنذكره بعد قول المصنف. نعم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح كيف يكون هذا، قال أحدهما كافر فيقتل الآخر فيستشهد المؤمن ثم يتوب الله على القاتل فيقتله آخر فيستشهد فيدخل الجنة، فكلاهما يدخل الجنة. وقد يقتل الكافر مسلما فيدخل ذلك المسلم الجنة، ثم يسلم الكافر ويدخل الجنة، مثل ما حصل لوحشي بن حرب حين قتل حمزة رضي الله عنه، فوحشي قتل حمزة حين كان وحشي كافرا، ثم بعد ذلك أسلم وحشي فقتل مسيلمة الكذاب ثم مات رضي الله عنه على الإسلام. فحمزة ووحشي كلاهما في الجنة، وفضل الله واسع، فالله عز وجل يضحك لذلك الرجلين، يقتل أحدهما الآخر ثم يتوب الله على الآخر فيقتل فكلاهما يدخل الجنة. وجاء أيضا في صحيح البخاري صفة نوع ضحك الله عز وجل منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفرغ الله بين من القضاء بين الخلائق، ويبقى رجل بين الجنة والنار، فيقرب إلى النار فيجد من حرارتها فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار. قال: لا تسألني عن شيء بعدها، فيعطيه من المواعيد والمواثيق ألا يسأله شيء بعدها. قال: فيقربه الله إلى الجنة فيرى من بهجتها فيقول فيسكت، ثم يقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست أخذت عليك العهود والمواثيق ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول: يا رب. فيدنيه من الجنة، فإذا رأى زهرتها وسرورها ونظرتها قال: يا رب أدخلني الجنة. فيقول: ألم آخذ عليك عهود والمواثيق ألا تسألني؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال: فيضحك الله عز وجل فيدخله الجنة. ففيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا كان الرب عز وجل يضحك من أفعال بعض عباده، فيتعلق القلب بالله عز وجل، لأن الله عظيم يضحك يفرح يرحم يلطف يحب ويحب. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجيب ربنا. نعم، يذكر هنا رحمه الله صفة العجب لله عز وجل. وصفة العجب لله عز وجل ثبتت بالكتاب وبالسنة. ففي الكتاب في قراءة حمزة والكسائي وخلف: بل عجبت ويسخرون، يعني عجبت يعني أنا الرب عجبت. وقرأ الباقون: بل عجبت أنت يا محمد مما يقولون، ويسخرون مما يسمعونه من القرآن. ففي القراءة الأولى إثبات العجب لله من القرآن، ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله كما سيأتي. فإذا قيل: ما هو العجب؟ نقول: العجب معلوم عند الناس، وهو الاستغراب. مثلا أنا أستغرب بعد، مثلا يقول الإنسان: أنا أستغرب بعد 20 سنة يولد لفلان بعد طول مدة، فيتعجب الإنسان من ذلك. فالله عز وجل يعجب، لكن عجبه ليس كعجب المخلوقين، وإنما هو عجب يليق بجلاله وعظمته. لذلك من السنة في الدليل على العجب: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا، ففيه إثبات صفة العجب لله، وليس العجب. العجب لا الاختيار، وإنما هنا العجب من قنوط عباده. القنوط هو أشد اليأس، مثل لو قال شخص هل سيولد لفلانة مولود، فتقول مستحيل ما يمكن، هذا أشد اليأس. واليأس مثلا يقال هل سيولد لفلانة، فيقول يمكن، ذهبت تعالج فقد، لكن أستبعد. لكن القنوط لا، تقول لا يمكن. عجب ربنا، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره يعني قرب تغير أحوالهم من الشدة إلى الرخاء، ومن الكربة إلى اليسر. عجب ربنا، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين. هنا فيه إثبات العجب وفيه إثبات النظر لله، ففيه ينظر، ففيه إثبات النظر لله. نعم. ينظر إليكم أزلين قانطين. أزلين قانطين، أزلين يعني ضعيفي الشدة، يعني فيكم ضعف شديد في الجسد بسبب القحط والجوع وقلة المطر. قنطين يعني بالقلب، ففيه وصف الحال الظاهر وفيه وصف الحال في الباطن. أزلين قنطين. فيظل يضحك، فيظل يضحك سبحانه وتعالى، ففيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. يعلم أن فرجكم قريب، يعلم أن فرجكم قريب، ففيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وورد أيضا الضحك في حديث آخر، لقد ضحك الرب من فعالكم البارحة، من إكرام الضيف. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها. نعم. هنا فيه إثبات، ففي الحديث السابق فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الضحك، وفيه إثبات النظر، وفيه إثبات القدرة لله عز وجل، حيث يغير من حال إلى حال. وفيها أيضا أن الله عز وجل فيه إثبات صفة علم، العلم لله عز وجل، الحاضر والغائب، فهو يعلم بتغير أحوال العباد. وفي ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله إثبات صفة القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس عن الكرسي هما موضع قدمي الرحمن، فالقدمان من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الخبرية، وهما قدمان لله سبحانه وتعالى. ويصح أن تقول رجلان، فكلاهما جاء بهما النص كما سيأتي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها. نعم. لا تزال جهنم يلقى فيها، أي ممن استحق دخولها، ممن استحق دخولها من الكفار أو من أهل المعاصي. وهذا يدل على سعة النار والعياذ بالله. وتقول هل من مزيد. هل من مزيد يعني استوعبت من استحق من أهل النار مع كثرتهم، كما في صحيح البخاري قال الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار قرى، وما بعث النار قرى من كل 1999، ومع ذلك لا تمتلئ النار. ومن رحمة الله عز وجل أنه لا ينشئ خلقا للنار حتى تمتلئ، وإنما يضع عليها الجبار قدمه كما سيأتي. وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى في الجنة فضل، يعني يبقى فيها متسع ليس فيها أحد، فيخلق الله فينشئ الله خلقا يوم القيامة لها فيدخلون الجنة، أما النار فبعدل الله لا ينشئ قوما يدخلون النار وبرحمته سبحانه وتعالى. نعم. حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فيها، ثم ذكر ما معنى فيها أي عليها سبحانه وتعالى. نعم. وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، فينزوي أي فينضم بعضها إلى بعض، فتقول قط قط. نعم. فتقول قط قط يعني يكفيني، امتلأت، انزوى بعضي على بعض، فتزاحم أهل النار والعياذ بالله في النار، أما أهل الجنة فلا يزدحمون فيها، وإنما لأهلها القصور والأنهار والغرف المجوفة والأشجار التي يسير فيها الراكب تحت ظلها 100 عام ما يقطعها، ففيها فسحة كبيرة لأهلها. أما أهل النار والعياذ بالله فهم يتزاحمون فيها لأنهم يلقون فيها، قال سبحانه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يلقون فيها إلقاء والعياذ بالله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم، هذا يذكر هنا رحمه الله إثبات صفة الكلام لله عز وجل، يا آدم فيقول لبيك، هنا يقول الله في إثبات القول لله وهو الكلام، ويدل على أن كلام الله مسموع، إذ آدم يجيب ربه فيقول لبيك، فلو لم يكن مسموعا لم يجبه آدم. نعم. فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، يعني إذا قال لبيك وسعديك يعني أجيبك على هذا الأمر وسأجيبك أيضا على أمر آخر لو أمرتني، وأنا سعيد بك بكلا الأمرين، بكلي الأمرين، فهذا معنى لبيك وسعديك. نعم. فينادي بصوت مسموع، فينادي بصوت، هذا نوع من أنواع الكلام النداء، إن الله وهو ويكون هذا للبعيد، وقوله بصوت مسموع هذا من باب التأكيد، لأن كل نداء مسموع يسمع له صوت، ومن باب التأكيد كما قال سبحانه ولا طائر يطير بجناحيه، لأن الطائر يطير بجناحيه ولا يطير بقدميه مثلا أو بمنقاره، فهو من باب التأكيد. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك، فدل على أن كلام الله له حروف وكلمات، إن الله يأمرك، وهنا الصيغة بالغائب من باب التعظيم، وإن كان المتكلم هو الله فهو أبلغ من أن يقول إني آمرك، فإذا قيل إن الله يأمرك مثل قول الأمير الأمير يقول لك أخرج، هذا أبلغ من أن يقول الأمير أنا أقول لك أخرج. نعم. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، نعم، هذا في الدليل الآخر على إثبات الكلام لله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني مباشرة، ليس بينه وبينه ترجمان، ويصح ترجمان أي ليس أحد بينهما يترجم كلام الله من لغة إلى لغة، بل إن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه اللغات ولا الأصوات، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي خلقها، ففيه دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه دليل أيضا على أن كل مخلوق سيكلمه الله، ليس بينه وبينه أحد. فإذا كان هذا من عقيدة أهل السنة، فيجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي، لأن الله عز وجل سيقرره بذنوبه وسيكلمه الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يستحي من الله أن يفعل شيئا مما يغضبه الله سبحانه وتعالى، أو أن يرتكب شيئا من مناهيه، أو أن يقصر في شيء من واجباته. ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم سبحانه وتعالى. وهذا فيه كمال كمال إقامة الحجة على البشر، لأن يوم القيامة يشهد على أعمال العباد ما في الصحف. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويشهد عليه الملائكة، فإذا جحد ذلك يأمر الله عز وجل الجوارح أن تنطق فتنطق، أن تنطق فتنطق، كما قال سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. ثم الله عز وجل يقرر العبد بذنوبه. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. لذلك كما قلنا لكم سابقا، إن أهل السنة هم أشد الناس خوفا من الله عز وجل من غيرهم، لأنهم يعلمون حقيقة صفات الله. يقول: هل في الجنة أيام وكيف نجمع بينها وبين رؤية المؤمن ربه يوم الجمعة؟ كما قال سبحانه: إذا الشمس كورت، الشمس تكور، والقمر، لا يقول جمع الشمس والقمر. ذكر ابن جرير أنهما يكوران، أي يجمعان فيلقيان في النار. والله عز وجل قال عن الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ليس فيها شمس. فإذا قيل: هل هي مظلمة؟ نقول: لا، هي منورة بنور الله. وأما كيف يرونه سبحانه وتعالى يوم الجمعة، فالله عز وجل قادر على كل شيء. الله يقول: والله يقدر الليل والنهار. يقول: قول أن الليل يستمر إلى طلوع الشمس، فهذا يعني أن ثلث الليل وساعة الإجابة تستمر إلى طلوع الشمس؟ لا، مثل ما أخبرناكم حتى نخرج الثلث فقط، وثلث الأخير منه يسير ينتهي بطلوع الفجر، فلا يحسب هذا من طلوع من الثلث الأخير من الليل إذا حسبنا اعتبار أن الليل ينتهي بطلوع الشمس، ويعتبرناه ينتهي إلى طلوع الفجر فنحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله على ذلك، في جمع بينهم رحمه الله في متى ينتهي العشاء، هل إلى الثلث، إلى ثلث الليل كما في الحديث، أم في ثلث، أم في نصف الليل. فإذا قلنا إنه إلى الفجر فهو الثلث، وإذا قلنا إلى طلوع الشمس نقول إلى النصف. تقول: هل من طريقة مراجعة الدروس العلمية؟ هو بحضور دروس أهل العلم وحلقات أهل العلم، وأقوى حلقات أهل العلم وأرسخها ما كان فيها شرح للمتون من الأحاديث أو من كلام أهل العلم الراسخين كالعقيدة الواسطية أو كتاب التوحيد أو بلوغ المرام أو غير ذلك. يقول: هل الأرض كروية أو مسطحة؟ شيخ الإسلام المتوفى سنة 728 قال: أجمع العلماء أن الأرض كروية، والآن أثبت العلم أنها كروية، يعني كونها كروية معروفة من قبل. يقول ما حكم قول لبيك وسعديك الوالدين؟ ما في بس، يعني أمرني ثم وأنا فرح بأمرك الآخر وسعيد به، لكن بشرط لا يتكون الأمر إلا في طاعة الله. يقول صليت العصر في سكني عند الحرم والصفوف ليست متصلة، ماذا علي؟ إذا صلى الرجل وهو في مسكنه عند الحرم فتصح صلاته بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين لو من بعيد، وبشرط أن يسمع الصوت، وأن تكون الصفوف متصلة، مثل الآن تقريبا الصفوف متصلة، لكن يجب أن تكون النافذة المكان الذي أنت فيه مطل على الحرم حتى ترى المأمومين، وبشرط أيضا بالنسبة للرجل لا يكون وحده في الصف وحده، لا بد أن يكون معه رجل آخر لئلا ينفرد في الصف وحده. يقول كيف الجمع بين صفة العجب لله والعلم الذي لا يسبقه جهل؟ الفرق بينهما ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وأتى هذا الإشكال لما شبه هذا السائل الرب بالمخلوق، وإذا جعل المسلم قوله تعالى ليس كمثله شيء في سويداء قلبه يزول عنه كل إشكال. فإذا قيل كيف ما كيف تقول ليس كمثله شيء، فالله عز وجل ليس كمثلك، فأنت عبد ضعيف، تنام، تمرض، تموت، عقل قاصر، أنت لا تستطيع أن تعد عدد شعرات رأسك، ولا تستطيع أن تلمس خلف ظهرك، فيك ضعف، تقول طفل صغير انظر خلف ظهري في حبة أم لا، فيدل على ضعفك أنت، ولا تستطيع أن ترى ما هو خلف الجدار، يدل على ضعفك. فالله عز وجل هو الظاهر الباطن والأول والآخر سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز أن أمثل بأصبعي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، أم هذه الصفات تمثل بدليل من السنة؟ النبي سبق لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما نزلت عليه إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنيه والسبابة على عينه وقال إن الله كان سميعا بصيرا، وفي حديث الشفاعة فيقول الله أنا الملك فيهزهن، حتى اهتز منبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحركة ليست للتمثيل، وإنما كما قال شيخ الإسلام لتحقيق الصفة، يعني يسمع سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا، لا نعلم كنه ذلك ولا كيفيته. يقول أين تقع النار وأين تقع الجنة؟ سئل بعض السلف عن هذا السؤال فقال في عينك، والجنة والنار الآن موجودتان كما في حديث الكسوف صحيح البخاري، وكما في حديث الإسراء اطلعت على أهل النار واطلعت على أهل الجنة، فهما موجودتان. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يقول ما الحكمة من بقاء فضل في الجنة فتملى بما يخلق الله والنار فتمتلي بما يخلق الله والنار لا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه وتعالى رجله فيها، لماذا لم تكن بالتحديد من الأول؟ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب أن يعظم الرب سبحانه وتعالى ولا نسأله عن أفعاله، لأن أفعاله من حكمة وخبرة وعلم. يقول ما الفرق بين صفة سمعية وصفة خبرية سواء؟ يعني أتت بالسمع يعني من الكتاب والسنة، أو خبرية بالخبر من الكتاب أو السنة. يقول إذا كان أهل المعاصي يدخلون النار فكيف نوفق بين أن العصمة ليست إلا الأنبياء؟ أولا ليس جميع أهل المعاصي يدخلون النار، وإنما كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله لا يغفره وصاحبه مخلد في النار، أما ما دون الشرك منهم من يغفر الله ذنبه فلا يدخل النار، ومنهم من يدخله ويدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. يقول: كيف المسلم يتخلص من معصية معينة وهو يدعو الله ولكن لا زال يقع فيها وهو كاره؟ ما معنى ذلك؟ استمر على ذلك الفعل والتوبة والدعاء، فهذا هو خير سلاح مع الإكثار من تلاوة القرآن العظيم. يقول: ما هو دليل شيخ الإسلام على كروية الأرض وكروية السماء؟ كروية السماء حديث البخاري: يسألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فقال أنها هكذا تكون كذا سقفها عرش الرحمن. قل: كيف نرد على طفل سألنا من خلق الله؟ مثل ما قال: فإذا أتى الشيطان يقول لك من خلق الله فتعوذ بالله من الشيطان وقل آمنت بالله. يقول: هل يستدل بالأحاديث الحسنة في إثبات الصفات؟ لأن شيخ الإسلام في الوسطية قيد ذلك بالأحاديث الصحيحة. الحديث الحسن قسيم للحديث الصحيح، يعني من أقسام الأحاديث الصحيحة الحديث الحسن. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال كما سيأتي: حديث حسن. يقول النداء للبعيد كيف بالنسبة لله وأنه قريب مجيب. سيأتي إن شاء الله أن علو الله عز وجل لا ينافي قربه، فهو علي في دنوه قريب في علوه. يعني مشكلة عند بعض الناس في تصور الصفة كيف، والجواب: لا تمثل الله بنفسك أو بخلقه أو بخلق الله، وإنما إذا أتتك صفة تقول نعم صحيح آمنت بها. يقول: هل يجوز أن أقول في مناجاتي مع الله: يا رب لا تقررني بذنوبي أمامك؟ هذا من الاعتداء على الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، وإنما يقول كما قابل الأنبياء: ربي اغفر لي. يقول: هل يجوز العمرة والإحرام من مكة أو خارج الحد للحرام؟ قد يكون قصد السائل أنه أتى من سفر وعمل عمرة ويريد أن يعمل عمرة أخرى مثلا عن أبيه، فهذا يجوز يذهب إلى أقرب الحل، وأقرب حل الحرم هو التنعيم مسجد عائشة، ولا فلو ذهب إلى يلملم أو ذهب إلى السيل كله يصح، لكن أقرب مكان للحرم للمكة الكعبة المسجد الحرام هو التنعيم. فلو اعتمر الإنسان عن نفسه في سفره ثم عاد واعتمر عن أبيه مثلا يصح ذلك. العقيدة الوسطية نتوقف آخر يوم اليوم عندنا سفر، وإن شاء الله نكمل العقيدة الوسطية في الدورة القادمة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.